السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في هذه الآيات الله عز وجل يرغب المسلمين ويحض المسلمين على هذا الأمر، أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. ونحن في موضوعنا اليوم نتكلم عن منهج أهل السنة في الرد على المخالف. من خصائص أهل السنة أنهم يردون على المخالف الذي يطعن في عقيدة أهل السنة، صيانة لهذه العقيدة من التحريف، وحتى يقوم المسلمون بحماية من لا يعلم من أن يتلبس بهذا التحريف، فالرد على المخالف من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس يريدون من أهل السنة ألا يقوموا بهذا الأصل العظيم، ويريدون منهم ألا يتكلموا في المخالفين بحجة جمع الكيد للكافرين، وغير ذلك من الحجج العاطفية الساخنة أو العقلية الباردة التي لا قيمة لها في ميزان الشرع. فإذا قام أهل السنة بالرد على المخالف، انبرى له إخوانه الذين لا يقومون على هذا الأصل ولا ينصرون هذه العقيدة، وقالوا له: أنت تفرق المسلمين، وتسمع في ذلك أقوالاً مكررة. هذه الأقوال نسمعها في أزمان مختلفة وفي أماكن متباعدة، وكأن الذين يقولون هذه الأقوال مستنسخين عن نسخة واحدة، كأنه مجموعة من النسخ يكررون نفس الأقوال. وقد رأينا ذلك عندما تعرض المسلمون لأنواع من الفتن، وكان أهل السنة يقومون بالرد على أهل الفتن، فينبري لهم من ينبري، ويدافع عن أهل الفتن، ويتهجم على أهل السنة، ويقول: لا تشق الصف، لا تثير الفتن، لا تحرك الضغائن، لا تثير الغبار، لنتحد معا لمواجهة العدو المشترك، لنتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أظن هذه الأقوال استمعنا لها في أوقات مختلفة وفي أماكن متعددة: لا تصدع الصف من الداخل، لا تثير الغبار من الخارج، لا تشق الصف، لا تحرك الفتن، لنتحد لمواجهة العدو، لنتعاون، إلى آخره. هذا الكلام سمعناه كثيرا، ويقاعدون قاعدة يسمونها بالقاعدة الذهبية: لنتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وهذه القاعدة على إطلاقها مخالفة للسنة، هذه القاعدة إذا أطلقت لا تصح، ولا بد من أن تقيد، ولا بد من أن تقيد. فنحن نستطيع أن نجد نقاط اتفاق بيننا وبين أي مخالف، نستطيع أن نجد نقاط اتفاق بيننا وبين أي مخالف، نستطيع أن نجد نقاط اتفاق بيننا وبين إبليس، إبليس الرجيم الذي عصى رب العالمين، نستطيع أن نجد نقاط اتفاق بيننا وبينه. نحن متفقين معه على وجود الله، وعلى ربوبيته، وعلى ألوهيته، وعلى أسمائه وصفاته، فهو الذي قال لرب العالمين: أنظرني إلى يوم يبعثون. هو الذي طلب من الله هذا الإنظار إلى يوم القيامة. معنى ذلك أن إبليس يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر. أليست هذه نقاط اتفاق؟ نقاط اتفاق: يؤمن بوجود الله، يؤمن بصفات الله، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فأقسم بعزة الله وهي صفة من صفات الله. نكمل القاعدة بقى: يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ينفع؟ لا ينفع. إذن القاعدة كي تكون صحيحة: لنتعاون فيما اتفقنا عليه من الحق، ويعذر بعضنا بعضا فيما يجوز فيه أو يسوغ فيه الاختلاف، لأنه ليس كل خلاف يعذر صاحبه. هناك بعض أنواع الخلاف نعذر من وقع فيها، ولكن هناك أنواع من الخلاف لا يمكن أن نعذر من وقع فيها. فلا أستطيع أن أعذر من كفر الصحابة، لا يمكن. لا أستطيع أن أعذر من طعن في عرض أم المؤمنين، مستحيل. لا أستطيع أن أعذر من قال بتحريف كتاب رب العالمين، هذه أمور لا يمكن أن يقع فيها، لا نعذر فيها من قال هذا الكلام، ويبين له، فإن أصر على ذلك فهو كافر مرتد، خرج عن ملة المسلمين. طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن هذه الأمة أنها ستفترق إلى 73 فرقة، قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. نسأل الله أن يجعلنا من هذه الفرقة، أو ممن يدخلون في هذه الواحدة الفرقة الناجية. قيل: من هي يا رسول الله؟ اسمع، قال: هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم، بس لا، وأصحابي. إذن هي ما كانت على ما أنا عليه وكانت على ما أصحابي عليه، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية. يبقى أبعد الناس عن هذه الفرقة هم الشيعة، لأن الشيعة هم أبعد الناس عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يكفرونهم ويلعنونهم ويتقربون إلى شيطانهم بالطعن في أعراض الصحابة وفي عرض أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. فالرسول أخبر صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يأتي إخواننا ويريدون أن يجمعوا هذه الفرق، يريدون أن يجمعوا هذه الفرق على اختلافاتها في العقيدة وعلى الشركيات والبدع والمعاصي الموجودة عند الكثير من هذه الفرق، يريدون أن يجمعوا هذه الفرق في فرقة واحدة يؤلفونها هم، ليس على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وما كان عليه الصحابة، وكأنهم أرأف بالأمة من رسولها صلى الله عليه وسلم. ويقول كبيرهم لكي يجمع، ونحن نسأل الله عز وجل له الرحمة، ونسأل الله أن يكون حسن نيته سبباً في مغفرة الله تبارك وتعالى له، عندما قال دعوتنا عقيدة سلفية، حقيقة صوفية، طريقة رياضية، وقعد ياخد من كل حاجة. هذا ليس طريق الأنبياء والمرسلين. يريد أن يجمع بين الغث والسمين في سلة واحدة، يريد أن يغلق الجرح من الخارج وهو مليء بالصديد والجراثيم من الداخل. انت عارف لو أغلق الجرح وهو ملوث يسمم البدن، يسمم البدن. أهل السنة يدعون إلى الوحدة، نعم، يدعون إلى الاتفاق، نعم، لكن يدعون إلى الوحدة على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، يدعون إلى الوحدة على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. مش تجمع سمك لبن تمر هندي حط على بعضه ويقول لك نتعاون نتعاون نتعاون على أي شيء. هذا الطريق ليس طريق الأنبياء، ليس طريق المرسلين، بل إن القائمين على هذه الدعوة، دعوة التجميع الغثائي، هؤلاء يصادمون دعوة التوحيد ويصادمون دعوة الأنبياء والمرسلين، يصادمون دعوة التوحيد ويصادمون دعوة الأنبياء والمرسلين، ويخرج من خلال دعوتهم أفراد متميعين بعيدين عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. خلي بالك من النقطة دي، يخرج أفراد متميعين بعيدين عن عقيدة أهل السنة والجماعة ويظنون أنهم على شيء، فإن ظنوا أنهم على شيء ظنوا التقصير في غيرهم، ظنوا أن غيرهم ليسوا على الجادة وليسوا على الحق، فيعادون السنة ويعادون الدعاة إلى السنة ويقولون عنهم أنهم ينفرون الناس وأنهم متشددين وأنهم وأنهم، كما نسمع من الكثيرين منهم في هذه الأيام. سمعت قيادياً من قياديهم يقول عندما قيل له، عندما قيل له المذيع حاول يستفزه، فقال له هل تخشى من السلفيين؟ خلي بالك عندما أتكلم عن السلفيين أنا أتكلم عن السلفية كمنهاج وكعقيدة. السلفيون هم أهل الإسلام ولا يوجد مسلم صادق في إسلامه لا ينتسب إلى السلف الصالح أبداً. ما هناك مسلم إلا وهو سلفي، تسمى بهذا الاسم أم لم يتسمى. فأراد المذيع، المذيع طبعاً عايز يعمل شغل، فبيقول للقيادي ده: هل تخشى من السلفيين؟ قال: لا، بل أخشى عليهم وعلى الإسلام. انت عارف معنى الكلمة دي ايه؟ يعني ناس السلفيين دول ناس منحرفين، خايف عليهم من الأفكار الوحشة اللي في دماغهم دي. أخشى عليهم يا واد يا ناصح، أخشى عليهم وعلى الإسلام منهم، أصل دول ناس مش كويسين. لكن احنا بقى، احنا الإسلام، احنا الإسلام الوسطي المستنير الجميل اللي هيعمل كل حاجة ترضيكم. طيب، قال أحدهم في معرض الدفاع عن الشيعة: بعض أهل السنة أخي الكريم يدافعون عن الشيعة دفاعا، لو أراد الشيعي أن يدافع عن نفسه ما استطاع أن يدافع عن نفسه بهذه الطريقة. يعني تجد أنه بيدافع عن الشيعة بإخلاص ويكذب من أجلهم، زي الكذابين اللي أيام فتنة لبنان بتاعت حسن نصر قالوا إن حسن نصر هذا ليس شيعياً إثنى عشري وإنما هو زيدي. يا كذاب، أنت بتكذب عشان إيه ومن أجل إيه؟ ده أنت بتحول طائفة إلى طائفة أخرى، لأنه إن قال أنه زيدي استصحبنا قول العلماء إن الزيدية هم أقرب طوائف أهل، هم أقرب طوائف الشيعة إلى أهل السنة. طب حتى لو كان زيدي، يعني زيدي يبقى حلو يعني، وإن كان طبعا الزيدية لا نكفرهم كالإثنى عشرية، الزيدية لا نكفرهم كالإثنى عشرية، لأن الزيدي لا يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلعنهم ولا يطعن في عرض أم المؤمنين عائشة، ولكن الضلال عندهم أنهم يقدمون علي بن أبي طالب رضي الله عنه على أبي بكر وعمر في الفضل والخلافة، وهذا ضلال مبين، وهذا ضلال مبين، لأن أهل السنة مجمعين على أن أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهذا ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة. وقال شيخ الإسلام قولته المشهورة: فمن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. قال بعض الذين يدافعون عن الشيعة: إن نقاط الاتفاق بيننا وبينهم أكثر من نقاط الاختلاف. أول حاجة احنا قلنا إيه؟ قلنا أنهم يقولون: لنتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وقلنا أن هذه القاعدة تجعلنا نتفق مع إبليس ومع عباد البقر ومع المجوس ومع الهندوس ومع اليهود ومع النصارى، كله هتجد نقاط اتفاق بيننا وبينهم. فيزيدون على ذلك ويقولون: إن نقاط الاتفاق بيننا وبين الشيعة أكثر من نقاط الاختلاف. أولاً، أننا لا نسلم لهم بذلك، فنحن لا نتفق مع الشيعة على رب ولا على نبي ولا على كتاب، لا نتفق معهم على رب ولا على نبي ولا على كتاب، فصفات الرب عندهم ليست كصفاته عندنا. نضرب مثل واحد: الشيعة يعتقدون بأن الله لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع، بمعنى أنهم ينكرون علم الله السابق للأشياء، يعني أن الله لا يعلم ما سيكون، إنما الله كالبشر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لا يعلم بالشيء إلا بعد أن يقع. يعني مثلا هيحصل إيه النهاردة بعد العشاء؟ أنا ما أعرفش وإنت ما تعرفش وربنا ما يعرفش، هذا عندهم، هذا عندهم عندما يدخلون إلى بلادنا، وقد دخلوا بالفعل، وقد بلغني اليوم بعد صلاة الجمعة أنهم شوهدوا في المكان أو المسجد المزعوم للحسين رضي الله عنه في القاهرة يصلون على الحجر الذي يضعونه عند سجودهم على الأرض. خلاص بقوا بيجهروا بعقيدتهم دلوقتي، لأن المسؤولين عندنا سمحوا لهم بإظهار الكفر، سمحوا لهم بأنهم يدخلوا البلد يبرطعوا في البلد، مفيش مشكلة، من أجل حفنة دولارات أو من أجل سولر أو من أجل بنزين، كما قلنا ذلك في لقاء سابق. قال لي أحد الإخوة بعد صلاة الجمعة اليوم: وما الطريق؟ هل لا يمكن أن نتعاون معهم بأي نوع من التعاون؟ قلت له: طريق واحد، أن نتعاون معهم بدون أن يأتوا إلى بلادنا، نصدر لهم، يصدرون لنا، وحتى هذه تحتاج إلى فتاوى من أهل العلم، لأنهم دولة محاربة الآن تعين الكفار في سوريا على حرب إخواننا من أهل السنة هناك، لكن لا نسمح لهم أبداً بأن يطأوا بلادنا أو أن ينشروا ثقافتهم في بلادنا. والعجيب أنني بالأمس استمعت إلى شيخ كبير مشهور استبعدوه بخديعة معينة من سباق الانتخابات، وليس هذا موضوعنا، ويقول إن الشيعة لما أرادوا أن يدخلوا إلى مصر وأرادوا أن يقولوا لمصر أنهم سيساعدونها اقتصادياً اختاروا طريق السياحة، فهم قالوا أنهم سيعينوننا اقتصادياً عن طريق السياحة، لأنهم يريدون أن ينشروا ثقافتهم في بلادنا من خلال المجرمين الذين سيرسلونهم إلى بلادنا تترى، سيأتون بأعداد كبيرة بتمويل كبير وبتنظيم كبير إلى بلادنا كي ينشروا دينهم العفن في أوساط أهل السنة في مصر. فيقولون إن نقاط الاتفاق بيننا وبين الشيعة أكثر من نقاط الاختلاف. قلنا أننا لا نتفق معهم على إله ولا على نبي ولا على، طبعا أقول إن عقيدتهم في الله ليست كعقيدتنا، عقيدتهم في رسول الله ليست كعقيدتنا. طب أضرب لك مثل، إحنا ضربنا مثل على مسألة علم الله السابق للأشياء، أنا أذكر مثل واحد من كل أمر أو من كل نقطة. هم يقولون إن الأئمة الاثني عشر أفضل من رسول الله، ابتداء من علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانتهاء بالمعدوم، المعدوم الذي لم يولد، اللي هو مين؟ محمد ابن الحسن العسكري. جبت الكلام ده منين؟ من نبي الشيعة في هذا العصر الخميني عليه لعنة الله، قال: إن لأئمتنا مقاما محمودا ومرتبة سامية لا يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. الأئمة عندنا لهم مكان مرموق ولهم مرتبة سامية أفضل من ملائكة الله وأفضل من رسل الله. يبقى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الحسن الحسين رضي الله عنهما، علي زين العابدين بن الحسين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، موسى القاظم، علي الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، محمد بن الحسن العسكري أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اعتقادنا في رسول الله ليس كاعتقادهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نجتمع معهم على كتاب، لا نجتمع معهم على كتاب، فنحن نعتقد أن القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله، منه نزل وإليه يعود، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا يمكن أن يحرف أن تحرف آية في كتاب الله. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن زعم أن القرآن زيد فيه أو أنقص منه آية واحدة فهو كافر، أما هم فيقولون إن المصحف الذي بين أيدينا هو ثلث القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، الثلث في ثلثين رايحين، فين يا ابني مع الإمام؟ فين الإمام؟ غايب في السرداب، أما يبقى يطلع هيطلع الثلثين معاه. حكمة من حكمة الله عز وجل عندهم أن يخفي كتابه الذي نحيا به في سرداب لا يعلم متى يخرج الغائب منه ببقية كتاب الله عز وجل، ويزعمون أن الصحابة تلاعبوا بكتاب الله. الآية دي مش عجباني شيلها، العادي الآية دي كويسة حطها في الحتة دي، تلاعبوا بكتاب الله. فنحن لا نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على كتاب، وكذلك لا نجتمع معهم على عقيدة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نحب أصحاب رسول الله ونترضى عليهم، هم يكفرونهم ويبغضونهم ويلعنونهم، لا نتفق معهم على عقيدة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يطعنون في شرف أم المؤمنين عائشة، ونحن نقول عنها أنها الطاهرة التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات. حتى العبادات، العبادات، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الأسماء واحدة، وهناك اختلافات في كيفية أداء العبادة. الزكاة عندنا ليست كالزكاة عندهم، هم يدفعون الخمس لأئمتهم ويدفعون الخمس للإمام الغائب، كذلك الصلاة نحن نقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أنا أذكر مثلا واحدا، عايز تعرف الشيعي بيصلي إزاي اتفرج على اليوتيوب وشوف بيصلي إزاي، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هم يعملوا كده، ده نهاية الصلاة عند الشيعي، بس هكذا يفعلون. لابد أن يخالفك، يقولون أن مخالفة العوام اللي هو إحنا هو دين الله عز وجل، ما خالف العامة ففيه الرشاد، ما خالف العامة ففيه الرشاد، يعني إحنا نروح يمين هم يروحوا شمال، إحنا شمال هم يمين. ولذلك هناك فتوى مضحكة قيلت من أحد علمائهم، إن وجد شيعي في بلد سنية ولم يجد شيخا شيعيا يفتيه ماذا يفعل؟ قال له الإمام: اذهب إلى عالمهم السني فما أفتاك به تفوز بخلافه. هو ده، يبقى أنت كده وصلت، قال لك حرام يبقى حلال، قال لك حلال تبقى حرام، فما أفتاك به تفوز بخلافه. يبقى أين نقاط الاتفاق بيننا وبينهم؟ ونفرض جدلا، نفرض جدلا أن نقاط الاتفاق بيننا وبينهم أكثر من نقاط الاختلاف، وفي نقاط الاختلاف هناك نقطة أو اثنان تخرج عن ملة الإسلام، فهل تنفع نقاط الاتفاق؟ هل تنفع نقاط الاتفاق مع وجود نقاط اختلاف تخرج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هكذا يدافع بعض المغفلين من إخواننا عن هؤلاء. أما إن كان يقصد، وهذه على سبيل الفكاهة، إن كان يقصد أن نقاط الاتفاق بيننا وبين الشيعة أننا نشرب الماء ونأكل من الطعام ونمشي على الأرض ونؤمن ونعتقد بأن فوقنا سماء، ما هي دي نقاط اتفاق برضه، فهذه نقاط اتفاق ليست بيننا وبين الشيعة فقط، وإنما بيننا وبين الحيوانات. فلا أدري هذه النقاط التي يتكلمون عنها، يريدون من أهل السنة ألا يقوموا بالرد على المخالف بدعوة أن هذا يفتح باب الفتنة، فمتى يعلم المخطئ أنه أخطأ، ومتى يظهر الحق؟ عندما يقال لأهل السنة إذا سمعوا الطعن في عقيدتهم أن يسكتوا وألا يتكلموا بدعوى التجمع لمواجهة العدو المشترك، والله إن العدو المشترك الذي يتكلمون عنه لم يفعل ما فعله الشيعة في أمة الإسلام والمسلمين. وإذا كان المطلوب من الدعاة إلى الله ومن أهل السنة ألا يقوموا بالرد على المخالف بدعوى أن أهل الكفر يكيدون لأهل الإسلام، فينبغي ألا نتكلم في الأمور الخلافية لأن أهل الكفر يتربصون بنا، فنقول: ومتى كف أهل الكفر عن التربص بالمسلمين؟ منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم برسالته، ألم يقل الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا؟ ألم يقل الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم؟ والله لو سار النبي على سنتكم وحاشاه لما علم المسلمين شيئا طيلة حياته غير الجهاد. ما هو الرسول كان في جهاد مستمر، فلو كانت القاعدة إن إحنا ما نتكلمش ما نعلمش ما نقرأش ما نردش طالما أن الجهاد مستمر ما تعلم المسلمون شيئا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم المسلمين التوحيد والعقيدة ويعلم المسلمين إماطة الأذى عن الطريق والسواك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم المسلمين الجهاد في سبيل الله ويعلمهم كيف يدخلون الخلاء، ويعلم النساء فقه الحيض والنفاس الذي يسخر منه الساخرون، الذي يسخر منه الساخرون. يقولهم للناس اللي بيدرسوا الفقه: انتم بتوع فقه الحيض والنفاس. سبحان ربي العظيم، أليس هذا باب من أبواب الفقه؟ أنت أيها البطل، أنت أيها المجاهد على فراشك، أنت أيها المجاهد أمام صفحات الإنترنت، أنت أيها الحركي، إذا سئلت من زوجتك: ماذا أفعل كي أطهر أو متى أطهر؟ وسئلت في هذا الأمر، هتجيب ولا هتروح تسأل شيخ من اللي أنت بتسخر منهم؟ وممن تعلمنا هذه الأمور؟ أليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن المهم أن يقوموا بالسخرية من أهل السنة، فلا بد لأهل السنة أن يتعلموا عقيدتهم وأن يقوموا بالرد على المخالفين، سواء كنا في حالة جهاد أم لم نكن في حالة جهاد. اسمع أو انظر إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم عند فتحهم لحصن خيبر. الصحابة حاصروا الحصن، وكان الحصن منيعاً، وهو من أقوى حصون اليهود، وما زال اليهود يذكرون خيبر إلى اليوم، ما زال اليهود يذكرون خيبر إلى اليوم. حاصر المسلمون الحصن، والحصن قوي مليء بالطعام مليء بالأسلحة، والحصن محصن لا يستطيع المسلمون أن يقوموا باختراقه، وأصابهم جوع شديد وتعب شديد ولم يجدوا طعاما. ماذا فعلوا؟ حد عارف الصحابة عملوا ايه؟ ذبحوا ايه؟ الحمر الأهلية، عزكم الله، الحمير اللي في الشوارع دي. قام الصحابة بذبح الحمر الأهلية، وقطعوا لحومها ووضعوها في القدور، فلما غلت بها المياه أو الماء نزل التحريم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. الصحابة في حالة شديدة من التعب، في حالة شديدة من الجوع، ويواجهون حصنا منيعا وعدوا متربصا، ويريدون أن يفتحوا الحصن ولن يستطيعوا أن يفتحوه، وهم في هذه الحالة من الضعف يريدون أن يأكلوا حتى يتقووا وحتى يستطيعوا أن يكملوا الجهاد في سبيل الله. ولكن الصحابة استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقلبوا القدور، قلبوا القدور فأبدلهم الله عز وجل بها بدلاً منها طعاماً طيباً مكدساً في الحصن الذي قدر الله عز وجل أن يفتح على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما استجابوا لربهم سبحانه وتعالى. كان من الممكن على طريقة إخواننا أن يقولوا: انتظروا يا إخواني، نأكل من لحوم الحمر الآن ونفتح الحصن وبعد ذلك نلتزم بالتحريم. ولكن ما كان للصحابة أن يتلاعبوا هكذا بأوامر الله عز وجل أو بأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن الصحابة يقولون: مصلحة الدعوة تجعلنا نرتكب المخالفات، مصلحة الدعوة تجعلنا نرتكب بعض المعاصي التي لا ترضي الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام في علامة من علامات نبوته أخبر عن فرقة ستخرج بعده، بدأت في عصره وفي حياته صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه أن رجلاً يدعى عبد الله ابن ذي الخويصرة، عبد الله ابن ذي الخويصرة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم غنائم بين المسلمين، فقال له: يا رسول الله اعدل، يا رسول الله اعدل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، دعني أضرب عنقه. بعض الناس أما بيتكلم في المسألة دي بيذكرها يعني بابتسامة، وكأن عمر كان يقتل بلا تثبت أو كان يقتل بدون دليل. كل موقف قام فيه عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، كان من تكلم عنه عمر يستحق ذلك، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه لأسباب، منعه لأسباب أو لقدر معين. يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فقال: دعه. طب ليه؟ لأنه تنقص النبي صلى الله عليه وسلم وزعم أن النبي يظلم في القسمة وأنه جائر وأنه لا يحكم بالعدل، ومن تنقص النبي كفر، ومن كفر عقوبته القتل، يقتل مرتد. ولكن عمر صلى الله عليه وسلم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون على حين فرقة بين الناس. قال أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو راوي هذا الحديث: أشهد أني سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علياً قتلهم وأنا معه، وأشهد أن علياً قتلهم وأنا معه. جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو مين؟ ذو الثديه، رجل كانت يده مقطوعة تشبه ثدي المرأة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من علامة هؤلاء الذين سيقاتلهم الصحابة أن يكون فيهم هذا الرجل. فلما قاتلهم الصحابة بقيادة علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، أمر علي أن يبحث عن هذا الرجل بين القتلى، فلم يجدوه أولاً. فقال علي رضي الله عنه: والله ما كذبت وما كذبت، ما كذبت فيما أخبرتكم به، وما كذبت لأن الذي أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبحثوا في القتلى فوجدوه قتيلاً تحت مجموعة من القتلى، فلما رآه علي سجد لله شكراً، سجد لله شكرا. الخوارج، الخوارج لم يكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخوارج لم يطعنوا في عرض أم المؤمنين، الخوارج لم يقولوا بتحريف كتاب رب العالمين، بل كانوا يجلون القرآن، وكانوا يوقرون القرآن، وكانوا يقرؤون القرآن في معسكراتهم، حتى قيل أن معسكراتهم كان يسمع لها طنين كطنين النحل من قراءتهم لكتاب الله عز وجل. الخوارج كانوا أصحاب بأس في القتال، يروى في السيرة عنهم قصص عجيبة، يروى في السيرة عنهم قصص عجيبة. فبماذا أمر النبي أصحابه في معاملة الخوارج، وخاصة أنهم يخرجون على حين فرقة من الناس؟ إنت خرجوا في الفتنة بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه، هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن نقاط الاتفاق بينكم وبين الخوارج أكثر من نقاط الاختلاف؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاونوا مع الخوارج ضد العدو المشترك؟ هل قال النبي لأصحابه: تعاونوا فيما اتفقتم عليه، واعذروا بعضكم بعضاً فيما اختلفتم فيه؟ دول ناس بيقروا قرآن وبيصومهم وبيصلهم ولا يكفرون الصحابة، بل إنهم كفروا علي بن أبي طالب بزعمهم، لأنه حكم الرجال ولم يحكم كتاب الله عز وجل. الخوارج ما كفروا الصحابة إلا خمسة، كما يفعل الشيعة، الشيعة يكفرون الصحابة كلهم إلا خمسة تقريباً، ولم يكفروا من الصحابة إلا خمسة بتأويل فاسد. يبقى بالمقياس الشرعي من أفضل، الخوارج ولا الشيعة؟ الخوارج بلا شك. فجمهور أهل العلم على تكفير الشيعة، وجمهور أهل العلم على عدم تكفير الخوارج، ومع ذلك ماذا قال النبي فيهم صلى الله عليه وسلم، وبماذا أمر أصحابه في قتالهم؟ قال: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: إن خير قتيل من قتلوه، وقال: إنهم شر من تحت أديم السماء، وقال: إنهم كلابنا. كل هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج الذين هم أفضل حالاً من الشيعة الضلال الذين يعيشون في هذا العصر. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمصانعتهم، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاون معهم، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستفادة منهم، ولكن النبي أمر بقتالهم. لماذا؟ لأن وجودهم بين المسلمين يكون سببا في تغيير عقائد الكثير من أهل الإسلام، أن يبتعد الكثيرون من أهل الإسلام عن عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذا أيضاً من الأمور التي ينبغي أن يلتفت لها المسلم عندما نتكلم عن هذا الأصل، الرد على المخالف. الرد على المخالف أخي الكريم يعرض الإسلام على الناس عرضاً صحيحاً. إنك بالرد على المخالف وبحفظ عقيدة أهل السنة يجعلك هذا تعرض الإسلام على الناس عرضاً صحيحاً. واعلم أن الإسلام إذا عرض على الناس بصورته النقية التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها إلينا الصحابة، اعلم أنه سيقابل فطراً سليمةً بين الناس. فإذا قابل الفطر السليمة آمن كثير من الناس برسالة الإسلام. وأما إن عرض الإسلام بهذه الصورة المشوهة التي عليها أهل البدع وأهل الشركيات، فإن الراغب في دخول الإسلام يقول: لا أريد إسلاماً هذه طقوسه، لا أريد إسلاماً هؤلاء رجاله. فأنت إذا نظرت إلى طقوس الشيعة وإلى طقوس المتصوفة لا تستطيع أحياناً أن تفرق بينهم وبين المجانين. فالإنسان اللي خارج الإسلام، رجل أوروبي، رجل أمريكي يريد أن يسلم أو يريد أن يقرأ عن الإسلام، فقيل له: هذا هو الإسلام، النط اللي أنت شايفه ده والزحف على الإيدين والرجلين وتقبيل المقابر والشرك بالله تبارك وتعالى، ده الإسلام، لطم الخدود وشق الجيوب وجرح البدن وضرب الأبدان لغاية ما الدم يسيل من الرؤوس والظهور، هذا هو الإسلام. يقول: لا أريد هذا الإسلام، هذا جنون. فيكون ذلك سبباً في الصد عن سبيل الله، ويكون ذلك سبباً في ابتعاد الكثيرين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن بعض هؤلاء، بعض الشيعة، إذا هاجر أو سافر إلى الخارج وعاش بعيداً عن قومه فإنه ينكر هذه الطقوس وينكر هذه العقائد الفاسدة، ولكنه بدلاً من أن يعود إلى الإسلام الصحيح يتحول ليكون شيوعياً أو يتحول ليكون علمانياً ويبتعد عن الدين بالكلية، ويبتعد عن الدين بالكلية. فمسألة الرد على المخالف، مسألة عرض الإسلام عرضاً صحيحاً على الناس، مسألة عدم التنازل عن العقيدة مهما كانت الأسباب، هذا من صفات أهل السنة ومن مميزات أهل السنة، وقد حذر الكثيرون من أهل العلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. علق العلماء على الحديث الذي ذكرناه في الخوارج فقالوا: ومن هنا يعلم، من هنا يعلم أن قتال الخوارج أولى من قتال أهل الشرك، ومن هنا يعلم أن قتال الخوارج، وهم من الفرق يعني ينسبون إلى الأمة إجمالاً، أن قتال الخوارج أولى من قتال أهل الشرك، لأن في قتال الخوارج حفظ لرأس مال الإسلام، لأن هم إيه؟ هيضربوا الإسلام منين؟ من الداخل. وأما قتال أهل الشرك فطلب للربح. طيب، طلب الربح أولى ولا حفظ رأس المال؟ حفظ رأس المال أولى، بعد كده نلتفت إلى إيه؟ للربح. شوف فهم أهل العلم، شوف فهم العلماء. ومن هنا يعلم أن قتال الخوارج أولى من قتال أهل الشرك، لأن في قتال الخوارج حفظ لرأس مال الإسلام، وفي قتال أهل الشرك طلب الربح، وحفظ رأس المال مقدم على طلب الإيه؟ الربح. طيب، الخوارج لم يكونوا مشركين، ولذلك قال العلماء قتال الخوارج أولى من قتال أهل الشرك، فما بالك أخي الكريم بالمشركين الشيعة؟ فهم من المشركين، يشركون بالله عز وجل، يشركون علي بن أبي طالب مع الله، يشركون الحسين بن علي مع الله، حتى يعني في طرفة بتقال إن واحد شيعي بيجادل واحد نصراني، فقال الشيعي للنصراني: أتعبدون ثلاثة آلهة؟ فقال لهم: نحن أفضل منكم حالا، نعبد ثلاثة وأنتم تعبدون 12 إلها. فكل إمام عند الشيعة يعطونه صفات لا تعطى إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا كان قتال الخوارج أولى من قتال أهل الشرك، فقتال الشيعة أولى من قتال الخوارج ومن قتال اليهود والنصارى، لأنهم يطعنون في دين الإسلام من الداخل. نحن لا نخشى أن ينخدع أبناؤنا باليهودية ولا بالنصرانية. أنا ما خافش على ابني إن يكون يهودي أو إن يكون نصراني، ولكني أخشى عليه أن يكون شيعيا والعياذ بالله، لأنهم يدخلون علينا على أنهم من المسلمين، ويدخلون عقائدهم بيننا على أنهم من المسلمين. الله عز وجل رد على المخالف في كتابه الكريم، الله عز وجل دافع عن رسول الله، دافع عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم، دافع عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل في عليائه فوق سماواته فوق عرشه رد عن رسول الله، ورد عن عائشة، ورد عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أين ذلك في كتاب الله؟ في عجالة دافع الله عن نبيه في سورة المسد، وكنا قد تعرضنا لتفسيرها في هذا المكان، وقلنا إن سبب النزول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للمشركين: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ من الذي رد على أبي لهب؟ الله، الله رد عليه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. رد الله عز وجل على أبي لهب دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آيات تتلى ويتقرب إلى الله عز وجل بتلاوتها. دافع الله عز وجل عن زوجة نبيه صلى الله عليه وسلم لما طعن المنافقون في عرضها، ما دافع عنها نبي وما دافع عنها الصبي، كما أقول دافع عنها رب العالمين. اتهمت مريم الطاهرة بالزنا، فدافع الله عز وجل عنها بواسطة ابنها. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه. قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. دافع عيسى عن أمه عليهما السلام. اتهم زريج الراهب بالفاحشة، جريش أتته البغي وراودته عن نفسه فأبى، فأمكنت راعيا من نفسها، فلما حملت منه وأتت بالصبي وأتت بالغلام قالت أبوه جريش، فأنزله اليهود من صومعته وهدموا صومعته وأرادوا أن يقتلوه، فقال لهم دعوني أصلي ركعتين، فصلى ركعتين لله، ثم ضرب بأصبعه في بطن الغلام وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي الراعي. فدافع الغلام عن جريش. اتهم يوسف عليه السلام بالفاحشة وأدخل إلى السجن. من الذي دافع عن يوسف وبرأ يوسف؟ امرأة العزيز. قالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. اتهم عائشة الطاهرة رضي الله عنها بهذه الفرية من أجداد الشيعة. اتهمت من عبد الله بن أبي بن سلول عليه لعنة الله، والشيعة يسيرون على سيرته، أسأل الله أن يجمعهم معه في جهنم، فيسيرون معه على سيرته. فمن الذي دافع عن عائشة؟ ما دافع عنها نبي، وما دافع عنها صبي، وما دافع عنها غلام، دافع عنها رب العالمين، فرد على هذا القول في قرآن يتلى إلى يوم القيامة في سورة النور في آيات متتاليات. آخذ منها آية واحدة، لأن هذه الآية تخاطب أناس يعيشون بيننا اليوم. عندما رد الله عز وجل عن عائشة رضي الله عنها وبرأها، كان من بين الذين تكلموا فيها بعض المسلمين ما كانوا يظنون أن الكلام عنها بهذه الصورة وأنه جريمة كبرى عند الله تبارك وتعالى، فقال الله عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعض المسلمين اليوم ممن ينتسبون إلى بعض الجماعات يحسبونه هينا، ولذلك قابلوا، ولا أقول بعض الجماعات وإنما هي جماعة معروفة، لا أقول أنهم عادوا هؤلاء، ولكنهم قبلوا أن يتعاونوا معهم، متناسين أن الذي يأتي إلينا هنا في مصر يقول بقول عبد الله بن أبي بن سلول، كل شيعي يقول بقول عبد الله بن أبي بن سلول، لا يوجد شيعي إلا ويعتقد بأن عائشة رضي الله عنها قد ارتكبت الفاحشة، لا يمكن. نجات الذي فتحوا له الأحضان في مصر يعتقد بهذه الفرية، نور الملكي المجرم في العراق يعتقد بهذه العقيدة، كذلك حسن لا نصره الله في لبنان يعتقد بهذه العقيدة. لابد. وتحسبونه هينا، يقول لك نتعاون معهم، أصل إحنا محتاجين فلوس، أصل إحنا محتاجين زيت، محتاجين بنزين، محتاجين سولر، فنتعاون معهم. ودعك من هذه المسائل الآن، هذه مسائل تاريخية مضت. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. رد الله عز وجل على المنافق الذي طعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الله رد عن رسول الله، رد عن عائشة رضي الله عنها، رد عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونختم بذلك إن شاء الله. لكني أحب دائما أن أكرر هذه الآية لعلها تلقى قلوبا وتلقى أفهاما وتلقى أسماعا. بينما الصحابة في طريق العودة من تبوك تركوا أبناءهم وتركوا أزواجهم وتركوا أعمالهم وتركوا بيوتهم، يسيرون في حر الصحراء، يذهبون في مسافات بعيدة ليواجهوا عدوا كثيفا قويا، وكل صحابي قد يكون في نفسه أنه لن يعود. صحابة الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم لكي يوصلوا هذا الدين إلينا، بنبيع أعراضهم دلوقتي بشوية بنزين وبشوية سولر، دي أنت الصحابة دلوقتي عندنا. قيمه الصحابه عندنا بعد الثوره ان احنا بنبيع اعراضهم وفوقهم عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال احد المنافقين: ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، والله لقد سقط احد الكبراء في نظري بالامس عندما سمعت كلاما له يتكلم عن العلاقه بيننا وبين ايران، فسقط سقوطا مدويا. كنت اظن انه رجل يعني مفكر وعالم، وكنت يعني اضع حوله هاله وكنت احبه واوقره، ولكن لما سمعت كلامه فيشبه كلام هذه الجماعه في التعاون، واحنا مضطرين، واحنا مش مضطرين، مضطر ان احنا نتنازل عن عقيدتنا. هو في حاجه تخليك تتنازل عن عقيدتك عشان اكل ولا عشان شرب ولا عشان فلوس؟ هو ده الدين اللي انت بتعلمه للملايين اللي ماشيين وراك، وبعد ذلك تقول انك ستصنع نهضه وستصنع حضاره؟ اي حضاره؟ فقال احد المنافقين: ما راينا مثل قرائنا هؤلاء، ارغب بطونا ولا اكذب السنا ولا اجبن عند اللقاء. بيقول على الصحابه كذابين وبتوع بطونهم وجبنه. قال عليهم كفار؟ ما قالش عليهم كفار. قال عليهم ملعونين؟ ما قالش عليهم ملعونين. يعني معنى كده ان المنافق قال كلام اقل من الشيعه، اقل من الشيعه. ما تفكر معايا يا اخي، اوزن كلام الكلام اللي احنا بنسمعه. المنافق قال عن الصحابه جبناء، وقال انهم ارغب بطونا يعني بتوع اكل وكذابين. دي اكتر ولا انك تقول عليهم كفار وملعين؟ لا، الكفار والملعين اكتر. ومع ذلك سمعه عوف بن مالك رضي الله عنه، صحابي شاب مخلص، سمع كلام المنافق، قال له: كذبت، كذبت، ولكنك منافق، انت منافق. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيها فائده ان عوف بن مالك اتهم الذي تكلم بالنفاق ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يجوز له ان يؤخر البيان عن وقت الحاجه. فلو كان عوف بن مالك أخطأ لوجب على رسول الله أن يصحح له خطأه، ولكن الرسول لم ينكر عليه. ولذلك يقول الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، محمد بن صالح العثيمين: من هنا يعلم أنه لا يطعن أحد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تسمى بأسماء المسلمين إلا كان زنديقاً. يبقى لو شفت الحج محمد او الحج محمود او الحج علي في الشارع بيقول لك اصحاب الرسول دول ناس سوء، دول ناس كفار، احكم عليه بالنفاق. مفيش هنا ما تقولش بقى ايه هلا شققت عن قلبي، لا، مش في هذا الموطن، مش في هذا الموطن. فعوف بن مالك حكم عليه بالنفاق ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد القرآن قد سبقه. تعال معي نعيش بقى في اللقطة دي. عوف بن مالك هنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بعد 100 متر، 200 متر، 300 متر. عوف بن مالك شاب طلع يجري عشان يقول للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول في نفس القافلة، في نفس الجيش. فوجد جبريل قد سبقه بالقرآن. طيب جبريل بينزل ازاي؟ من عنده؟ لا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. يبقى مين اللي أمر جبريل؟ الله. الله سمع كلام المنافق في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، غضب الله لصحابة النبي، فأنزل عظيم الملائكة جبريل إلى عظيم البشر محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الآيات: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. ده احنا بنهزر. قل أبالله، الشيعة ما بيهزروش بقى. طب دول اعتذروا من هما بيهزروا، الشيعة بيقول لك لا ده ديننا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب المنافق قال إيه؟ قال: ما رأينا مثل قرائنا، يعني الصحابة، أرغب بطونا، أكذب ألسنا، أجبن عند اللقاء. المنافق ما قال حاجة عن ربنا؟ قال حاجة؟ ما قالش. قال حاجة عن كتاب الله؟ عن آيات الله؟ ما قالش. قال حاجة عن رسول الله؟ ما قالش. الله، بس ده سبب النزول. أمال ربنا رد عليك كده ليه؟ قل أبي الله، وهو ما قالش حاجة عن الله، وآياته، وما قالش حاجة عن آيات الله، ورسوله ما قالش حاجة عن رسول الله. كنتم تستهزئون. هم ما استهزئوش بدول، هم استهزأهم بالصحابة. يقول العلماء، ومن هنا يعلم أن الطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم طعن في الله وفي كتاب الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طعن في الله ليه؟ لأنهم بذلك يزعمون أن الله غير حكيم. مش حكيم، لأنه اختار شر خلقه لصحبة خير خلقه. ربنا لما أراد يختار حد لصحبة النبي سيد ولد آدم، اختار له شرار الناس. يبقى دي حكمة؟ ليس فيها حكمة. ولذلك قال العلماء، إذا سألت اليهود من خير يهود، من أفضل اليهود، يقولون لك أصحاب موسى النقباء. إذا سألت النصارى من خير النصارى، من أفضل النصارى، يقولون لك أصحاب عيسى الحواريين. وإذا سألت الشيعة من شر المسلمين، يقولون لك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا طعن في حكمة الله، طعن في رسول الله. ليه؟ لأنهم أصحابه. المرء على دين خليله. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. وبضرب مثل بنفسي، شايفني راجل مطبق سنة السنة قدامك، جيت تزورني في بيتي أو في محلي، اتلقيتني قاعد مع واحد خمرجي، واحد حشاش، واحد بيشرب مخدرات، واحد بلطجي، هم دول أصحابي، يبقى تثق فيا بعد كده؟ لا طبعا. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. فهم بذلك طعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعن في آيات الله وفي كتاب الله، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا القرآن. فإذا كانوا بهذه الصفة فإن القرآن لا يعمل به، وهذا القرآن لا يلتفت إليه، لأن الذي نقلوه إيه؟ كفار. فطعنوا في الله وفي رسوله وفي آياته. وهذه هي المناسبة بين الآية وبين سبب النزول. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ده رد ربنا على اللي طعن في الصحابة. نسمع قيادي اليومين دول يقول لك مسألة سب الصحابة دي مسألة تاريخية، خلاف لا ينبغي أن نلتفت إليه الآن. هي دي السياسة؟ هي دي السياسة؟ هو أنتم كنتوا عايزين توصلوا للمكان ده عشان تسمعونا هذا الهراء؟ لا والله، نحن نكون على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه الصحابة، ونوقن أن الله عز وجل سيستبدل قوما غير الذي يفرط في شريعة الله عز وجل ويفرط في دين الله عز وجل، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليه. فنحن نقول أننا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى دين النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ما كان عليه الصحابة. وأسأل الله عز وجل أن نكون من الفرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، هي ما كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أسأل الله عز وجل ببركة دفاعنا عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أسأل الله عز وجل ببركة دفاعنا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن نحشر في زمرتهم. أسأل الله أن يحشرنا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ببركة دفاعنا عن هؤلاء الأطهار الأخيار الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. ونقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.